دخلنا في الجامع الرابع الرابع الذي فيها لا أقرع بلا حادث لا أقرع الأول يحتلف في تخليج الرسم عن المدار نعم اسمع فذهب المبرد إلى أنه على حكس الطاء المتبقى وفقتل في دوله إلى أن يكون قبله لا يمكن أن يطلبه محرص لك في البيت أن يطلب هذا فالأولى أن يكون على التخليج المتاخر في دوله وأن يكون وبين أن لا يكون فالأولى أن يكون على حسب الطائر وجبوذ العكس وقيل إن كانت الأداة ما سبق فعلى إضمان الطائر وإلا فعل التقديم التأخر التقديم ماذا؟ التقديم هذا جواب على الفعل نعم. الثاني قال ابن الحبان يحصل نفع هذا إذا تقدم ما يقلب الجدع قبل أن تقوله فعلى مكة إن تزرنا نأكل لا تقديره تقديره فعلى مكة لكن إن تزرنا الصباني ما ماذا؟ الصباني ماذا؟ كان كل أداة وعلى أضمان الغيوم يكون المطبوع الزوار ووجهه وقت طلبية الأداة جسم الزوار يتبه القلوب ويتبه القلوب يتبه القلوب وصلنا في وقرم بفاحة من جواب اللوجعيد شرط الله وقرم بفاحة من جواب اللوجعيد فارتل إلى أوعيها المنزع وقرم جوابا زوبا أقول الفاء بالجواب إذا كان الجواب بشرط أن يكون الجواب هذا لو جعل شرطا بالإنس على الشرط بالإنس وغيرها من الأدوات لم ينسعف لم يقرأ لأن جملة الإنسانية وتكون لا تقع بعد الإنس لا تكون فعل الصف بالدابل بأن ايش؟ بأن ايه؟ جملة لا تقع ايش؟ لا تقع بعد الإنس لو في الصف لا يقع بعدها إلا أفعال ظاهرة ومقدرة واضح طيب فإن لم تفعلوا تقرأ أو تقرأ المرأة هذا جملة إثنية لا وقعت لم المضاعفات تتكلم ايش هذا الكلام؟ لا حول ولا قوة الا بالله. الجواب الجواب ذكروا فيما يقترن ذكروا فيما يقترن من فان يكون الفعل المضارع منفي. منفي بلا ولد لا بلم لا بلم اذا كان الفعل او الجواب اذا كان الشرط او الجواب لا أخذ الجواب الصفة هو الذي يتخلص وأما فعل الصفة نحن ما تقترب به الصفة هي محصورة يا شيخ سبعة مواضع هذا المواضع فيها كلها العلة في ذلك أن المواضع هذا ما يمكن الجواب هذا يقترب بأدوات الصفة ما يصف للمباشرة الصفة ما بقوله هم لا يسمونه وإما بقوله لن ننفي بلن او ما او بسبب قوله فعلا جامد الفعل الفعل الجامد ما يمكن اقترانه به ضد الصدقات الاعمه نعم هذا كلها او جمله اسميه السبب هو هذا كما قال لكم ابن مالك ابن مالك قال لكم وقوم بفلحه من جواب لو زعل سرتلي الى او غيره هذا لم ينزعج هكذا فلذلك يؤتى بالفاء التي تدل على ربط لتربط بين الجواب والصرف. طيب دائما يقول الفاء هذه في محل هي جواب الشرط ولا الجملة جواب الشرط؟ الجملة هذا هو جواب الشرط ولكن أوتي بالفاء سببا على ربط. إذا الفاء رابط والجملة وجملة الجملة هي جملة. هذا لذلك نحن نريد نقول الفاء رابطة في جواب الشرط. لا بيطع الجواب هذا بالشق ايه الجملة خاصة بان خاصة بان بس يا شيخ ولا دوت الشرق الجواب او غيري غيري قول يا شيخ مثل الاربع هنا بس ان شاء الله انا ذكر حرف التنفيذ صح هو مقرونة بحرف التنفيذ او السين او السين سين وسوف سين وسوف منكم الله إذا كان الجواب لا يصلح أن يكون شرطا وجب اقترانه بالفاء ذلك يحصل ربط وذلك كالجملة الاسمية نحو إن جاء زيد فهو محسن وكفعل الأمر نحو إن جاء زيد فاضربه وكالفعلية المنفية بما نحو إن جاء زيد فما اضربه أو لن آيات التي يستغل مثلها أو لن نحو إن جاء زيد فلن اضربه فإن كان الجواب يصلح أن يكون شرطا كالمضارع الذي ليس منفيا بما ولا بلن ولا مقرونا بحرف التنفيس ولا بقد وكالماضي المتصرف الذي هو غير مقرون بقد لم يجب اقترانه بالفاء نحو إن جاء زيد يجيء عمر أو قام عمر وتخلف الفاء إذا المفاجأة كإن تجد إذا لنا مكافأة يحصل كمان في موضع الفاء تخلوقه إذا ارتجاجه طيب سؤال يجي السكون من هنا يجي السكون على الهمزة نعم طيب يجي ما فيها هنا هذا ما فيها. هذا قلب الهمزة هذا يا حذف الياء كان يجي ما في طيب ما حذف هنا في الكتابة ما حذف في الكتابة في الرسم في الرسم ما حذف موجود اللي. يجيء عمرو كأنها أيوة كأنها يجيء عمرو أقول لك يجيء عمرو هذا وإلا زاد قلت تقول يجيء يجحد بالهمس ولكن الكتابة هذا حدث الكتابة لكن الشيخ يجحد بالهمس لكل موضع يصح اقتران الفاء تلوب الفاء إذا عن الفاء ولا في مواضع يعني لأنه ليس حرف علة أبدا مش كل موضع مو كل موضع هذا إذا كان كالجنة ولذلك يعني لا تترى هذه المعيزات فجاية لا يقع بعدها ولذلك ما تحيّر لا يقع بعدها في الجيكان العربي إلا جميعا صحيح هذا ما في نقاط رسم صحيح هذا مثل قوله يقضى الكودة ويتكلم ويتجلس بما قبل كبيره إذا هم يقرأ الجملة هذا جملة امسحه يا اخي انت متى تعطل معي. اذا كان الجواب جملة اسمية وجب اقترانه بالفاء ويجوز اقامته اذا الفجائية مقام الفاء ومنه قوله تعالى وان تصبهم سيئات بما قدمت ايديهم اذا هم يقنطون ولم يقيد المصنف الجملة بكونها اسمية استغناء بفهم ذلك من التمثيل وهو ان تجد اذا لنا مكافأة هنا فهم يقنطون يا شيخ فهم يقنطون يا شيخ الجملة يا أخي مشاهد إذا نابت نابت منابت نابت مشاهد منابت من كيف أتعرف دائما على إذا الفجائية كيف أتعرف عليها ضابطها يا شيخ يقول ضابط الفجائية يد التي لا يقعد عليها الجمهور وتدل على المفاجأة تلاقي هذه الآية سواء كان الشرط عاملا او غير عامل يختلف بالفاوضه سواء كان الشرط عاملا او غير عامل يختلف اداه الشرط وهي ادوات شرط عامله وغير عامله اذا ولو هذه ادوات شرط غير جازم وكذلك يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وامنوا إذا لا تجد لله في الشعر وإذا تترك أخطاطة فتجمد إلى الذي أعطار غائبة أمسح وثالوا من بعد الجزاء يقترن بالفاء أو الواوي بتكليف قمن يعني كله يا إخوان الفعل القاعدة جاءتكم قاعدة كمان مضطلبة الجواب الذي يسمى الجواب إذا وقع بعده فعل مضارع مقرونا بالفاء أو الواو فالفعل هذا المضارع الذي وقع بعده يعني الجواب هذا لك فيه ثلاثة أبواب الرفع والنصب والجر تنصله تبارك وتعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه تحاسبكم به الله فيغفر هذا مضارع وقع بعد فعل بعد الجواب وهو يحاسبكم هذا معنى قبل بالمال والفعل من بعد الجزاء يقتل بالفاء بالواو بتخريج تخريج هي التخريج طيب نعم معطوف على يحاسبكم الجزم يا شيخ الجزم على العطف ولا لا طيب النصب فاء السببية عن المضطرة والرفع على السبب والرفع على العطف إذا وقع بعد جزاء الشرط فعل مضارع مقرون بالفاء أو الواو جاز فيه ثلاثة أوجه الجزم والرفع والنصب قد قرئ بالثلاثة قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء الجزم يغفر ورفعه ونصبه وكذلك روي بالثلاثة قوله فإن يهلك أبو قابوس يهلك ربيع الناس والبلد الحرام ونأخذ بعده بديناد عيش أجد الظهر ليس له سنام روي بجزم نأخذ ورفعه ونصبه لا أدخل القواعد يا شيخ ما في هذا مصروف أبو قابوس هذا مصروف يا شيخ والله هذا الأجل الوزن أبو قابوسة فإن يهلك أبو قابوسة يهلك وصرفها أبو قابوس ما المانع له من الصرف شيخ هنا الآن منعها من الصرف فإن يهلك أبو قابوس مصروفها ولا نقول الوزن هذا قابوس هذا ايش يكون العلم هذا على معجب يقول عبد الحميد على معجب اذا ما احتاج اليه الى عبد الحميد طيب يا شيخ اذا وقع الفعل بعد فعل الشر فيه ثلاثه اوجه او لا اذا وقع الفعل بعد جواب الشر فيه ثلاثه اوجه فاذا وقع الفعل بعد فعل الشر قبل أن يأتي الجواب هذا يجب يجب العروس وتجب لو نفسه يوش يعني يترافع الماضي يوم تلافع جبتين اكتنفا من قوله تعالى الشيخ ويعلم الذين ما أخذت إلى ذلك هذا نفسه في التكليف الشيخ لأن ما في هنا ما تقدم وطلب ولا شيء بس بيستبي يعني زهر حضرة النصر ومن هاتي الجوار هذا باب المعجة هذا باب المعجة كذلك ويعلم يعني باب هذا على النصر والمعجة ويعلم ويعلم القراءة لا يعلم كمان معطوف على ماذا يعني هذا قلنا لك لكن لم يتقدمه أدوات الطلب يا شيخ ليس ثمانية لم يتقدمه لا نفي هذا أقرب ما قلنا المسكين ومن آياته الجوار في البحر إن يشاء هذا قال الشرط هذا هو الذي في محل محل الطلب كراس قانون بالرفع يا شيخ قانون بالرفع قراءة ناس يعني لدى حدث نعم بالرفع يعني كمان يعني تنزيها كثير من الناس قراءة ما يعرفون تنزيها من جهة المحرمين لا يعلمهم التجيب لهذا المحرمين لا يعلمهم التنزيه هذا إلا يدمت القواعد العربية أنا قلت لكم كثير من يعرف من يدع التنزيه أنه أنا عن التنزيه تنزيه القراءة ولا يعرف هذا اللغة العربية هي التي تعلمها أنت يا جماعة ما تشوف أنت وجزم أو نصب لفعل اترفع واو بالجملتين اختلف انت وسطك انت وسطك الفعل هذا بين الجملتين بين الجملة يعني الشرط وبين الجملة ذكرنا بالفاء ألف وبالواو والهام بثناء ها مثل ايش هذا يقوم زيد ويخرج خالد اكرمك يقوم زيد ويخرج خالد اكرمك ويخرج هذا بعد الباب والنصر على المعجم لان قبلها طلب ما يتضمن مع الطلب وهو السقف يخرج انت هو واما الجزم هو عبد لماذا يمتنع الاستئناف ايه الاستئناف لماذا بين الجملتين شوف من يقترب منها ويقطع هذه القواعد ما نتخذها العرب أول إلا بعد ما نظهر ذات اللغة وإشعار العرب في مثاليهم وفي إقوانهم وفي الأحاديث وفي إشعار العرب الجاهلية الذين يتكلمون باللغة الفصيحة قبل اختلاطهم بالعجم. ايش نسوي؟ واحد تفسيرنا امثلة اذا وقع بين فعل الشرط والجزاء فعل مضارع مقرون بالفاء او الواو جاز نصبه وجزمه نحو يقم زيد ويخرج خالد اكرمك بجزم يخرج ونصبه ومن النصب قوله عنده هذا المثال ان يخرج خالد ان يقم زيد إن يقوم زيد ويخرج ويخرج هل يجوز أن يقول ويخرج إن يقوم لم يكن معنا كان سارحا وش الرفع يا شباب لماذا لا يجوز الرفع تحسن يا شيخ ومن النصب قوله ومن يقترب منا ويخفى عن ذوه ما يجوز ما في كلام لما في رفع وما في رفع على مين الفعل هذا بين الجملتين جملة فعل الصرف وجملة جواب الصرف ومن يقترب منا ويخضع نؤويه ولا يخشى ظلما ما أقام ولا هضما وين جواب الشرط يا شيخ أنا أعرف مؤمن أعرف البيت أي نعم قد نعم من اسم شرط الجازم اكتبوا فعليه من اسم شرط الجازم ايس قبله ايس بعده ومن يقترب فعل مضارع ايش قال الشرط من هذا في محله هذه ومن ايش تكملت البيت لا يقترب منا ويخفى هذا في محل رفع مبتدا يا شيخ نعم مختلفة يقترب فعل مضارع فعل الشرط مجزوم على مجد من السكون وين الفاعل؟ فاعل ضمن ست الجار المجرور هو منا منا جار ومجرور متعلق به يقترب ليه؟ ليه؟ لأن الجار ومجرور لابد لهم من متعلق الجار ومجرور لابد لهم من متعلق كيف يقترب منه يقترب منه جب واضح يقترب منه تعلق بيقترب ويخضع ويخضع إذا اعتبرت الواو حرف عطف يقول يخضع في المضارع المجزوم معطوف على يقترب وإن اعتبرت الواو المعية يكون يخضع فعل مضارع منصوب بأن مضمره وجوبا بعد واو المعية مين؟ الطلب الشرط كما قلنا الشرط نعم هذا قال الكتاب أمس نؤوي فعل مضارع مجزوم فعل مضارع جواب الشرط مجزوم علامة جزمه حرف العلم وين حصل؟ نؤوي أصله لغويه هذا اللي هذا اللي جهة التطبيق وين المبارح المبارح المبارح الماضي ولا المبارح الماضي الماضي آوى هو آوى هو آوى آوى نعم آمن يؤمن ما يمكن ما يمكن والله أصله أقوى يا أخي خلينا كل أنا ما أفعل أنا هذا الرجل مين ما يمكن الله مضارعه يأوي يفتح حرف المضارع حرف المضارع لا يقم إلا إذا كان الفعل هذا رباعي وضمها من أصلها الرباعي ويجيبه ما جاب الداعي نعم هذا من آوى آوى أصله وأقوى ومن أصل حمد الثاني هذا حرف مدي واثق الحركة اللي قبلنا آوى والله الضمه والفاعل فنرسلت وجوب تقديره لحن فهذا اللي متصل يتحدث راجع معنا ايش هو الهاء يراجع على من هذا الرابط هذا الدليل على ان الجواب الجواب هذا الجواب هذا هو ايش هو الرابط الرابط بين المبتدا والخبر نؤمن الذي يحتمل منك نؤمن هذا الرابع ماضيه آوى يا شيخ آوى على وزن أصعد انتبهوا انتم ابن متوقفتر تتبهون ليلة ترحل لكن شيخ كيف أتى مرفوع لماذا أتى مرفوع يؤمن لأنه هو رباع لأنه ما لأنه ما فيه هو رباع وضم حروف المضاع أنا هذا ثلاث دام آبا آبا همدتين ولا يخشى ولا يخشى ظلمة يلا راوي ما حد يشاء اسمع ذا ولا يخشى ظلمة إيه ولا يخشى إيه ولا يخشى ظلمة ها أدوا ولا يخشى كذا أنا الواو أربعة عشر أربعة عشر ولا نا نافي يا شيخ نافي نعم يخشى يخشى في المضارع مجزوم مجزوم نعم وين المعطوف عليه المعطوف عليه يقول هو يبتدي يقول ومن يقترب منا ويخضع نؤوي نؤوي لا ما هي نؤوي يقترب يقترب يقترب يقترب منا ويقضى نقوي ولا يقضى نقوي ما تقول على نقوي نقوي تقول على نقوي هذا الصح على الجواب هذا لأن نقوي الجواب الصح ملزوم بحسب حسب العلم ولا يخشى معطوف عليه لأن نقوي ولا يخشى بعد ولا يخشى لا انتبه طيب ملزوم عربة الأجاز محذفة بحرف الأجاز حرف العلم نعم لا حصل مرة محلوب محلوب محلوب على الفتحة الموجودة على الشيء اللي موجودة نعم ايش بعدها ما قام ولا هو لا يخشى ظلمة لا يخشى ظلمة أين الباعث ولا أحد من ولا أحد من ليش على بك ولا يخشى ظلمة ليش ظلمة ليش ظلمة ولا يخشى ظلمة تعقل ظلمة ونبه الله لا يخشى ولا ايه ما قام يا شيخ ولا بعدين ايش ما أقام ما أقام ولا يخشى ظلما ما أقام ولا هضما أعمى ولا يخشى هضما لا أخي خليك نوصل كلكم تعرض إذا سويتم هذا أنا وبصت بربية يا شيخ بقرية بربية أنا شيخ ولا لا أي أخبى تنظر من الكتاب كثير أربعة هيا هضم لأنها مدة هيا انتبه هضم يسعى ولا هضم يسعى ولا ولا يخاف مفعول به يا شيخ أه؟ مفعول به يعني نعرف أنها معطوف على إيه نعم ها على ما معطوف على ايه؟ لا يخشى هضمن اصلا يعني. وما ولا هضمن ما موجود عندك الحال. ظلمان ظلمان ظلمان ظلمان ظلمان ظلمان ظلمان ظلمان ظلمان ظلمان ظلمان ظلمان ظلمان ظلمان ظلمان ظلمان ظلمان ظلمان ظلمان ظلمان ظلمان ظلمان ظلمان ظلمان ظلمان. أيوة. اذا كان بنية تكرار العامل يا شيخ. لا انا قلت لك ولا حظ من معطوف وين المعطوف؟ مفرد علم. ها؟ مفرد علم. وين المعطوف؟ ظلما وظلما. ها؟ ظلما المعطوف. ها؟ من اي انواع العطف؟ من جهة المعنى. العطف ما تعرفنها لها له انواع في لسان العرب. من اي انواع العطف؟ اسم على اسم يا شيخ. مفرد على اسم مفرد. لا لا على جملة. لا مفرد. مفرد على مفرد. ما هو على الجملة. مفرد على مفرد. ها؟ مفرد على مفرد. لا مش هذا هذا. من جهة المعنى. المعنى. لا هذا. هذا فائدة القوانين. استخدم هذا النوع العصر. العصر جاء في لسان العرب. يعني على انواع. عطف التفسير. اوس. على مرادك. على ايه؟ على مرادك. هذا اللي اعرفه. على مرادك. هذا مثل قوله تبارك وتعالى: ولقد اعطنا موسى الكتاب والفرقان. الكتاب هذا هو الفرقان.